قضية أن في خلق قبل آدم هذا غيب الله أعلم به، لكن دلائل القرآن والسنة تقول لا، الأصل لا، لأن آدم هو أبو البشر أولا. أما تقول لي مخلوقات أخرى، نعم مخلوقات الله سبحانه وتعالى لما ذكر خلق الإنسان قال والجان خلقه من قبل من نار السموم، فالجان قبل الإنس قطعا، لكن كإنس طيب الأصل أن الناس كلهم من بني آدم، والله تبارك وتعالى يقول ولقد خلقنا الإنسان من نطفة طيب وهو آدم عليه الصلاة والسلام. فالقصد أن آدم لما ذكر الله تبارك ما ذكر قبله أحدا، وقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالقصد أن آدم هو أصل خلق الإنسان، وإذاك قال له أبو البشر. أما دعوة أن في بشر قبل آدم هذه دعوة طيب، ظاهر القرآن ظاهر القرآن يقول لا طيب، لكن الغيب الله أعلم به، لكن ظاهر القرآن يقول أبدا كل الناس من آدم عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم لآدم وآدم من تراب طيب، وإذاك لم يثبت أبدا من حيث القرآن والسنة، بل القرآن والسنة ظاهرهما أنه في خلق قبل آدم. قضية هؤلاء الآن لما يقدرون أن هذه العظام أو الآثار اللي لقوها أن عمرها 600,000 سنة مثلا زين، هذا أول شيء تقديري وليس نصا، هذه واحدة. الأمر الثاني قضية أن بيننا وبين آدم 15,000 سنة، أصل الآباء غير معروفين، يعني بين آدم ونوح مو معروف كم، وكذلك بين نوح ومن جاء بعده مو معروف كم، يعني تبقى القضية قضية تقديرات فقط طيب، لكن بحيث أنك تعرف بالسنة كم، يعني 15,000 سنة هذه تقديرية ترى، يعني ما هي حقيقية. إذا كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى هو أقرب شيء، هم لا أهم هي دعوة غير ثابتة، يعني هذه اللي قريبة جدا يقول 571 سنة، 571 سنة غير ثابتة هذه، لذلك أصلا ميلاد عيسى غير معروف متى طيب. فكل هذه دعاوى مبنية على الظن والتخمين، ما هي مبنية على نصوص قطعية، هذا واحد. الأمر الثاني بالنسبة لآدم، هل نزل من الجنة التي هي جنة الخلد أو الجنة التي يدخلها المؤمن صلى الله عليه وسلم جعلنا وياكم منها من أهلها، أو إن من جنة من جنان الأرض؟ ظاهر القرآن الكريم لا، ظاهر القرآن الكريم أنها من جنان السماء، جنة في السماء، ولكن فيها إهبطاء طيب. فالقصد أن الهبوط لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، لذلك ذكر ابن كثير رحمه الله أن جماهير أهل العلم على أن هو هذا قول قديم على فكرة، ولكن جماهير أهل العلم كما ذكر ابن كثير وغيره على أن الجنة التي خرج منها آدم هي الجنة التي يدخلها المؤمنون. وإذاك في حديث الشفاعة المشهور عندما يأتي الناس لآدم ويقول يا آدم يا أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد ثمك اشفع لنا عند ربك، يقول وهل أخرجكم من الجنة غيري؟ فصار إخراجنا من الجنة مع آدم عليه الصلاة والسلام. فلو كانت جنة من جنان الأرض ما لها معنى ذكرها الآن عندما يقول أخرجكم من الجنة، لأن كانوا يسألون أن يشفع عند الله يدخلهم الجنة، فيقول هل أخرجكم من الجنة غيري؟ فآدم الصحيح أنه خرج من جنة من الجنة. أما كيف دخل إبليس أو أنه لا تجوع فيها ولا تعرى أو أنه هذه الأشياء التي ذكر الله تبارك وتعالى، هذا في يوم بعد يوم القيامة، يعني بعد ما يقضي الله بين الناس تكون هذه الأحكام المتعلقة، أما قبلها لا مو شرط، ممكن يحدث هذه الأشياء كلها. فظهر الله العام الجنة التي سيسكنها المؤمنون. أي نعم.